سبحانك يا الله السميع، سبحانك يا الله السميع، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، سبحانك يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الله، سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم، سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد، سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر، سبحانك يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني بمال الضار النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على الملايين ذلك وفراعين الذين يتسلطون تابي أصحاب التحقير على عبادك ظلما واستحقارا وعدوا، عليم الخبير البصير بكل ساحر ملعون فرعوني لإبليسي يخترق الجسم إلى الجهة المخ فوق الأذن اليسرى قاصة فيتسلط على النفس الموحدة الواثقة بك وبالنفس فيكبرها ويربطها بأسحار الإرقياد والتحقير، فيغلب دورها في الجسم والعقل فيتلاشى إحساس المسحور بالثقة بنفسه ويغلب فيه الملعون الإيحاءات الشيطانية بتحقير نفسه، عليم بأسحار هذا الملعون التي تسري بين المخ فوق الأذن إلى الأذن اليسرى التي يستجلب بها شياطين حشرات يستقرون في المخ ويسكنون الأذن اليسرى، فيكثر الوسوسة ليل نهار لتشكيك المسحور والمسحورة بنفسه ونفسها في كل شيء للتقليل من شأنه واستحقار نفسه واستحقار نفسها، فيقوون كل إحساس كره واستحقار المسحورين بأنفسهم، بصير بهؤلاء الشياطين فالذين يتحركون ويموجون الآن وفي كل حين بين طرفي المخ من الجهة اليسرى وبين الأذن اليسرى إلى أعلى الخد الأيسر، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا من كرمت وفضلت بني آدم على كثير من خلقك تفضيلا أن تمحو الآباء كل طلاسم حاكم هذا الملعون الساحر وتحرقها وتحرقه حتى الموت وكل شياطين وسوسة الهان وامر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على جهة المخ فوق الأذن يشفطون أصحار التحقير فتخرج لنا هباء منثورا وابطل كل أصحار الانقياد والتحقير المربوطة المكفلة بها النفس الواثقة بكود يفتح وحرمها الآن يا ودود وحرمها الآن يا ودود وحرمها الآن يا ودود عليم القدير البصير بأصحار وطلاسم هذا الساحر الملعون الموجود بجانب النفس الواثقة بكوب النفس التي يكفلها بأصحاره التي كلما فك برحمتك أصحارها فيجسدها الملعون عليم بالأصحار المأكولة المشروبة بالاستحقار التي يجسدها هذا الملعون بهذه القرينة أو القرين في كل حين عليم الخبير البصير بكل أصحاره الملعونة التي يستجلب بها الشياطين الكلاب المسحورة التي يحيطها بالمسحورة ليسمعوا من حوله من البشر يحتقرونه بنظراتهم وأفعالهم وكلماتهم الاستحقارية المؤلمة التي تزيد في الإحساس بالاستحقار الداخلي والخارجي وتقوي السحر والشياطين في الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأنا كان عرشك يا الله يا من كرمت بني آدم وفضلتهم على كثير من خلقك تفضيلا أن تمحو وتحرق طلاسم هذا الساحر الملعون وتحرق حتى الموت وشياطين الحشرات وتبطل كل أصحار المأكولة المشروبة في عالم الجسر المسلطة المتجسد على هذه القرينة والقرينة وتخرجها في عالم الجسر الآن من أجواف القرناء هباء منثورا وتسلط ملائكة العذاب يذبحون ويقتلون كل شياطين ملاعين كلاب سود خدام سحر التحقير المحيطين في كل حين بعبدك هذا وابدك هادية بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب بالشفاطات وملائكة العذاب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وجند الله من الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمعون ويحضر لنا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الظاهر يظهر الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي المستقر في المخ من الجهة اليسرى واليمنى وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين في باب مسعورة المحيطين بهذا الجسم ختام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهر الغني الملك القدوس ورب الملائكة والروح يظهر الآن الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين بلا من مسورة المحيطين بهذا الجسم ختان سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كذاب مسعورة للمحيطين بهذا الجسم ختام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر لنا كل ساحر ملعون الفرعوني الإبليسي المثبت في الجهة اليمنى واليسرى للمخ وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كلاب مسورة المحيطين بهذا الجسم ختام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر الآن الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي المسؤول على سحر التحقير المثبت في الجهة اليمنى واليسرى للمخ فوق الأذنين وتمحى وتحرق طلاسمه ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين بلا من مسورة للمحيطين بهذا الجسم ملاعين قدام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الظاهر الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر لنا الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي المسؤول على سحر التحقير وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كلاب مسعورة للمحيطين بهذا الجسم ختام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الظاهر الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله الآن الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي المسؤول على سحر التحقير الذي يتسلط من خلال فسق قراره في الجهة اليمنى واليسرى للمخ فوق الأذنين وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كلاب مسعورة للمحيطين بهذا الجسم ملاعين قدام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الغني المنتقم الملك القدوس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله لنا الساحر الملعون الفرعوني الإبليسي وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كلاب مسعورة المحيطين بهذا الجسم ملاعين ختام سحر التحقير زيادة بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على جهته المخ فوق الأذنين والأذن تشفط أظهار التحصير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت لنا شفاطات على جهته المخ فوق الأذنين والأذنين تشفط أظهار التحصير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت لنا شفاطات على جهته المخ فوق الأذنين والأذنين وفوق الخد الأيسر وفوق الخد الأيمن تشفط أظهار التحصير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت لنا شفاطات على جهته المخ فوق الأذنين والأذنين وعلى الخدين تشفط أظهار التحصير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بقدرة الله السميع القدير مجيب الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الودود الغني ملك الملك. تثبت شفاطات بلادا على جهتي المخ فوق الأذنين والأذنين وعلى الخدين تشفط أظهار التحصير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل كل أظهار الإنقياد التحقيرية على النفس الواثقة بالله والنفس وتحرر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل كل أظهار الإنقياد التحقيرية على النفس الواثقة بالله والنفس وتحرر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل عليك كل أظهار الانقياد التحقيرية يا أيتها النفس الواحدة الواثقة بالله والنفس وتحرري منانا بفضل الله الكريم بلا حول. حسبي الله ونعم الوكيل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل كل أظهار الانقياد التحقيرية المسلطة عليك أيتها النفس الواثقة بالله والنفس وتحرري بلانا بفضل الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل لنا كل أظهار الانقياد التحقيرية المكفلة عليك المسلطة عليك أيتها النفس الواحدة الواثقة بالله والنفس وتحرري لنا بفضل الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل كل أظهار الانقياد التحقيرية على النفس الواثقة بالله والنفس وتحرر لنا بفضل الكريم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح. تقتل كل أصحاب القيام التحقيرية عليك أيتها النفس الموحدة الواثقة بالله والنفس وتحذرين الآن بفضل الله الكريم بفضل الله الكريم بفضل الله السميع القريب مجيب الدعاء بفضل الله الذي كشف وقضح كل أصحاب مسلطة عليك بفضل الله العظيم الكريم الذي كشف وفضح سجنك وتكبيلك والأسحار المسلط عليك تضل كل أسحار كبير قيادية التحقيرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تضل كل أسحار كبير قيادية التحقيرية عليك أيتها النفس الواثقة بالله والنفس وتحررين الآن بفضل الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من هذه القرينة والقرينة عالم الجنة تخرج هباء منثورا الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من هذه القرينة أو القرينة عالم الجن تخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله القريب السميع مجيب الدعاء الودود الله تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من شوكك يا قرينة ويا قرينة في عالم الجن تخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الودود مالك الملك ذو الجلال والإكرام تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من شوكك يا قرينة ويا قرين في عالم الجن تخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من جوفك يا قرينة ويا قرين وتخرج في عالم الجن ما ناهب منثورا بقدرة العظيم الله بقدرة القدير الله بقدرة الودود الله السميع القريب مجيب الدعاء تبطل كل أسحار التحقير المأكولة المشروبة من جوفك يا قرينة ويا قرين وتخرج في عالم الجنان هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل كل أسحار المأكولة المشروبة للتحقير من جوفك يا قرينة ويا قرين وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الآن كل أسحار المأكولة المشروبة لسحر التحقير وتخرج من شوفك يا قرينة ويا قرين في عالم الجن هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

والروح يظهر لشفي الله الساحر الملعون للفرعوني لابريسي وتمحى طلاسمه وتحرق ويحرق بها حتى الموت ويذبح ويقتل كل الشياطين كلابنا مسورة للمحيطين بهذا الجسم الملاعين ختام سحر التحقير بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على جهتي المخ فوق الأذنين والأذنين تشفط أسحار التحقير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على جهتي المخ فوق الأذنين والأذنين تشفط أسحار التحقير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على جهتي المخ فوق الأذنين والأذنين تشفط أسحار التحقير وشياطين الوسوسة الحشرات ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تقتل كل أسحار الإرقيات التحقيرية على النفس الواثقة بالله والنفس وتحرر لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدس رب الملائكة والروح تقتل كل أسحار الإرقيات التحقيرية المسلطة عليك يا أيتها النفس الموحدة الواثقة بالله والنفس وتحررين لنا بفضل الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الغني الملك القدس رب الملائكة والروح تقتل كل أسحار الإرقياد التحقيرية المسلطة عليك أيتها النفس الموحدة الواثقة بالله والنفس وتحررين لنا بفضل الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تقتل كل أسحار التحقير الماكولة المشروبة وتخرج من جوفي هذه القرينة ويقرين في عالم الجن لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تقتل كل أسحار التحقير الماكولة المشروبة من جوف هذا القرين أو القرينة وتخرج لهذا هباء منثورا في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وتنسف لنا مؤامرة سحر التحقير المسلطة عليك وعليك ويقتل ويذبح ويحرق كل خدامها والمسؤولين علي السحر الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الملك القدوس رب الملائكة والروح يقتل وتنسف لنا مؤامرة سحر التحقير المسلطة عليك وعليك ويتبقر ويحرق ويقتل ويذبح كل ملاعين مؤامرة هذا السحر الملعون المسلطين عليكم منذ سنين بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل وينسف لنا سحر مؤامرة التحقير المسلطة عليك وقرينتك ونفسك الواثقة بالله والنفس وتدمر كل الأسحار لنا ويقتل كل ملاعين هذه المؤامرة الإبليسية الفرعونية الماسونية الدجالية بلا حول ولا قوة أتيت بالله المختصم الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل وينسف الآثام وآثرة سحر التحقير المسلط عليك وعليك ويقتل كل قدامها وسحرتها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل وينسف ويدبر الآن سحر مؤامرة التحقيق المسلط عليك وعليك ويقتل كل قدامها وسحرتها الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهن وما فيهن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله إنما العقل أساس فوق الأخلاق سور فتحلى العقل بالعلم وإلا فهو بور جاهل الأشياء أعمى جاهل الأشياء أعمى لا يرى كيف يدور وقد تجرأ علينا بجهلك وبقطبك وتمام العلم بالعدل وإلا فهو زور وزمام العدل بالجود وإلا فنحور وملاك الجود بالنجدة والجبن غرور وكمال الكل بالتقوى وقول الحق نور وقول الحق نور وقول الحق نور ذي أصول الفضل عنها حدثت عنها البذور فكيف بعقول البشر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يجرح فينا ظلما وتعديا ونحن نذكر الله ونحن نوجه كل خلقه له عز وجل ونحن نثني عليه ونحن نمجسه ونحن نستغيث إلا به ونحن نوجه كل القلوب لأن تتعلق إلا به جل وعلا ونحن بفضله ومنه وجوده نخرج للبشر وللجن ما هو مسلط عليهم وغافلين عنه منذ قرون. ونحن ندعو الله جل وعلا في خفاء وفي ظهور في رقى ونوصل للعباد ما فيه تمجيد لله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نقف بين يدي الله جل وعلا قريبا جدا، أليس ذلك بقريب؟